بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 18 و100 دال على 76,300، وهو الشريط الثاني من شرح المقدمة الأجرومية. وتأكيد البدل، فإن الباء تريد بدل، مثل قول الشاعر: ليت لي بهم قوما إذا ركبوا، ليت لي بهم يعني بدلهم قوما إذا ركبوا، شنوا الإغارة برسانا وركبانا. وتأتي الباء أيضا للإلصاق، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وكذلك تقول: زيد به داء، زيد به عافية، كل هذه تريد الإلصاق. وتريد الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم. وتريد التعويض: اشتريت الكتاب بدرهم. وتأتي بمعنى مع: اشتريت الثوب بطرازه، يعني مع طرازه. ويقول ابن مالك: بالبستعن أدي عوض أوسطي ومثل مع وعن بهمطتي. على تريد الاستعلام. تقول: علوت على الجبل، تريد الاستعلاء. وتاتي على بمعنى عن، مثل قول الشاعر: اذا رضيت علي بنو قشير لامر الله اعجبني رضاها، يعني اذا رضيت عني بنو قشير. ويقول ابن مالك: على للاستعلاء، ومعنى في وعن، يعني تاتي ايضا على بمعنى في. والباء والكاف كذلك الكاف تفيد التشبيه، تقول: زيد كالبدري. والتشبيه له 5 أركان: مشبه وأنت، مشبه وزيد، مشبه به وهو البدر، زيد كالبدري، وأداة تشبيه وهي الكاف، ووجه شبه وهو الحسن. فالهذا هنا في التشبيه. وتفيد الكاف أيضا التعليل، مثل قوله تعالى: واذكروا الله كما هداكم. والكاف واللام، اللام أيضا من حروف الجر، فهي تفيد الملك، مثل: الكتاب لجيل. وضابطه أن تقع اللام بين ذاتين، يصلح إحداهما أن تملك الأخرى، فجيل يصلح أن يكون مالك الكتاب. فاللام إذا قلنا لك اللام شغلت ثلاث أشياء اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الملك. وتفيد الاستحقاق اللام، مثل: الحمد لله. وضابطه أن تقع اللام بين معنى وذات، فالحمد معنى وبين الذات ذات رب العالمين، الحمد لله، فاللام هنا للاستحقاق. وتأتي للاختصاص، وغالط أن تقع اللام بين ذاتين لا يصلح إحداهما أن تملك الأخرى، مثل: الباب للدار، الجل للفرش. الدار ما تملك الباب، لكن من باب الاختصاص. فإذا قلنا إشارة اللام تقول ثلاث أشياء اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر وأمرا معنويا وهو الاختصاص. وتأتي اللام أيضا بمعنى إلى الانتهاء، كقوله تعالى: كل يجري لأجل مسمى، يعني إلى أجل مسمى. هذه حروف الجر، فهي بهذا الاعتبار كما عرفنا. ثم هي اعتبار آخر تنقسم إلى قسمين: قسم منها يجر الظاهر والمضمر والنكر والمعدل، وقسم منها لا يجر إلا الظاهر فقط، وهي الكاف والربا، ما تجر للظاهر. ثم باعتبار آخر إلى قسمين بالنسبة للمعارف والنكرة، كلها تجر المعارف إلا ربا، فهي لا تجر إلا النكرة فقط. والحاصل أن هذه كلها هي من علامات الاسم على ما تقدم. نعم. جر زائد أو أصل، قول ربا حرف جر شبيه بالزائد، يعني معرفة الأقسام. قالوا: عن ربا حرف جر شبيه بالزائد. السلف يقولون: عن ربا فقط شبيه بالزائد. هذا نعبر معه شبيه بالزائد. يعني كيف يكون كان هو شبيه بالزائد وليس بالفاعل ولم يكن أصلا؟ لا في معنى الأصل يعني هو يحتاج إلى مرأة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. سبحانك اسم مصدر منصوب على المصدر. قال أنا تونس بالهاتف الظاهر. نعم. سبحان مضاف. والذي مضاف إليه. اسم موصول مبني على وعلى مبني على السكون. محل. محل الكسر. لأنه محل الجر بالمضاف. المضاف نسبة تقييدية تقتضي انجرار الثاني بالأول. هذا سألنا قلنا وش أدت للمضاف؟ تقول نسبة تقييدية تقتضي انجرار الثاني بالأول. سبحان اسم المصدر. ليه؟ ولا ما نقول مصدر. ليه نقول اسم المصدر؟ شو يقولون؟ ايش؟ لا يعني قبلها فعل محذوف لا لأن ما يصح لأن سبحان مصدر سبح يسبح تسبيحا تسبيحا هذا هو المصدر وسبحان إذا صرفنا الفعل ما نقول سبح يسبح سبحان فلما لم يتفق مع فعله نقول اسم المصدر مثل أو نقص حروف مثل اختيار اختار يختار اختيارا اختيارا هذا مصدر خيارا مثل ما باب الخيار نقول هذا اسم مصدر لعدم توافق لأفعاله لأن المصدر هو الأصل والفعل مشتق منه لما لم يتفق مع الوزن والحروف نقول اسم مصدر فما فهمت نعم طيب إذا وقع في أول الكلام لا يكون لأنه اسم لا اسم المصدر يعني اسم المصدر ليه مو المصدر إن تقرأ سبحانه لا سبحانه المتلم لكن يكون مثل الأسماء الموصولة إذا وقعت لا ترفع لا المصدر معرفة لا اسم مصدر ما قلنا إنه مصدر المصدر منصوب يعني اسم مصدر من اسم مصدر لأن بس ما يصدق المصدر سبحانه منصوب اسم مصدر منصوب على انتر البريد مثل بعد الله سبحان مضاف والذي اسم مضاف اليه اسم موصول مضاف اليه مبني على السكون محل جر مضاف اسرى فعل ما بعبده هذا جر ومجرور الباء حرف جر وعبدي عبدي اسم مجرور بالباء وعلى مجرور الكسر الظاهر على الاخر ومضاف الهاء متصل مضاف اليه مبني على الكسر محله الجر محل الجر ما الكسر يا شيخ غير كسر غير والجر غير محله الجر ليلا ليلا هذا هذا ظرف ظرف سمع نعم منصوب الظرفيه وانا لم تنصب فتح الظاهر على من المسجد هذا جر ومجرور من حرف جر والمسجد اسم مجرور في من وعلى الكسر الظاهر على نعم المسجد حرامي هذا مضاف إليه مسجد مضاف والحرامي صفة من المسجد لا مضاف صفة للمسجد نعم صفة للمسجد مجرورة نعم مجرورة لا توجد الكسر الظاهر على وش أفادت ثاني فادت الجر اللي قلنا أمس أفادت ثاني ثلاثة أشياء سين أهيل اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر وأمرا معنويا وهو الابتداء يعني شيخ ابتداء الإسراء يكون من نسب الحرام هذا المقال ابتداء مكانيا يعني أن الإسراء بدأ من المسجد الحرام حينما أسري بالنبي إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيتكون من ابتداء الإسراء حصل يعني ما ابتداء الغاية اي نعم هذا مما خطيئاتهم اضرب من حرف جر مما خطيئات من حرف جر لا صلة نعم خطيئات لا لا ما لا ما لا صلة من خطيئة في مولى لا موصولة لا محل لها من لا من موصولة صلة لا محل لها نعم صلة صلة هي ما يسمى يا شيخ بالزائد يسمونه زائد يسمونه بالزائد التوكيد يسمونه زائد لكن ما ينبغي قائل زائد لأنه قرأ ما في زائد قال صلة يعني صلة الأول بالثاني لها معنى يعني للتأكيد فإذا قلنا زائد كان ما له معنى نعم يقول أنها زائد يزيدون معنى يقولون للتأكيد حتى لا يكون في القرآن لا زائد بس يسكتون كلها معنى قال صلة يعني صلة الأول بالثاني وتؤكد المعنى نعم خطيئات خطيئات اسم مجهول بمن وعلامة جد خطيئاتهم خطيئات مضاف خطيئات مضاف مبني مضاف إليه مبين على الأصل محل بالمضاف والميم والميم علامة الجر مو غريب في الميم طريقة بعد ما أقول والواو غريب غريب فعل وفاعل أغرق بالمضار وضمير متصل والواو ضمير متصل مبني على السكون محله رفع نائب فاعل كيف نقول فعل مبني مجهول ونائب فاعل فعل نائب فاعل فعل نائب فاعل أغرق أغرق هذا يعني هذا فعل مبني مجهول والواو ضمير متصل من السكون محل رفع نائب فاعل وش أفادتنا منه؟ ثلاثة أشياء وش؟ أولاً اسمية مجرورها مدخولها اسمية مدخولها حكم عليه الجر وأمر معنوية والسببية لا تعليل تعليل لا هو التعليل فيكون العلة هي السبب نعم التعليل هو السبب يدخل فيه لكن التعليل هنا أخص ولا هو يدخل فيه بسبب الخطيئات لكن هنا العلة في إغراقهم وفي ما ارتكبوا من الخطأ ومخالفتهم لنبيهم عليه السلام إلا أن من الباهي لمجلس يقال السببية والما من يجعلونها للتعليم إن كان تعطي معنى السببية مع من تأتي بمعنى الباء أيضا كقوله تعالى ينظرون من طرف خفي يعني بطرف خفي هذه الثانية إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم إلى حرف جر الله يطلب الأمر من صوبنا وحنا نجرب أننا عرب ما نقول كسر مشايخنا يقولون لا وعلامة جل كسر الهاء تأدبا تأدبا مع الله لأن ما يغني بكسر الله جافا نقول إلى الله جار مجرور إلى حرف جر واسم الجلالة اسم مجرور بإله وعلامة جل كسر الهاء تأدبا تأدبا مع الله يعني إلى الله مرجعكم مرجعك الماضي لا مرجع توب الشيخ مرجعكم إلا ما خبر أي مرجعك مرجع مبتدا مبتدا ما هو الخبر الى الله هذا الخبر عاد من جار مجهول ما خبر مؤجلا مبتدا مرفع وعلامة رفع ضمة الظاهرة ضمة الظاهرة العافية مرجع مضاف مرجع مضاف وكان مضاف اليه مبني مبني على كسر الكسر مرجعكم معاه الظن مبني على كسر الخنجر بالمضاف والمي والمي على الخنجر جميعا جميعا توكيد جميعا توكيد الشيء حال ممكن توكيد اي توكيد لكن ما شلنا لا بمعنى لا هي جميعا حال تصح توكيد الشيء ولا تكون توكيد بجملة حالية توكيد بالمعنى بس توكيد بالمعنى ولا لا ولا هي حال ولا هي توكيد ايش افادتنا الى ثلاثة اشياء ثلاثة أشياء اسمية مدخولها والحكمة والحكم عليها الجر وأمضى معنويا وهو الانتهاء الانتهاء نهاية نعم نعم شيء أقرأ طيب أقرأ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. الواو لما قبل لا تأكلوا لا لا نافية للجنس لا نافية ناهية ناهية نعم لا تأكلوا تأكلوا فعل المضارع مرفوع بالضم الظاهر على خير لا لا مبني على السكون لا لأن تأكلوا فعل المضارع مجزوم بلا الناهية والواو مجزوم بلا الناهية كم وعلم جزمه حذف النون نعم لأنه من حذف النون والوعفاء من الحرف خمسة لا ناية تأكلوا بالمضارع مجزوم بلا الناية وعلامة الجزم حذف النون والوعفاء لأن تأكلوا ستأكلون من باب تفعلون لا تأكلوا أموالهم أموالا فتح الظاهر لا تأكلوا أموالهم أموال أموالكم ولا تكون أموالهم إلى أموالكم نعم أموالهم أموال مضاف والكاف مضاف إليه الضمير الضمير نعم الضمير مضاف إليه قل من الجمع مبني مبني على الضم محله الجر جر بالمضاف والميم للجمع نعم إلى أموالكم إلى إلى أموالكم إلى إلى حرف جر إيه؟ أموال اسم مجرور بإلى إيه؟ على مجرور الكسرة أموال مضاف والكاف أموال مضاف والكاف غير مضاف مبني مبني على السكون لا مبني على الضم أي محله شر بالمضاف نعم والميم للجمع علامة وش أفادتنا إلى الانتهاء إلى ثلاث أشياء اسميتها اسمية مدخولها والحكمة والحكمة عليه بالجر نعم وأمرا لتركبن طبقا عن طبق اللام لام ابتدائي لا لام موطئة للقسم موطئة للقسم لتركبن تركبن فعل مضارع نعم فعل مضارع مبني مبني لا لا لا لا لا ما تفكري لام قسم خاص هذا ماذا قال مرفوع يعني مرفوع ايش؟ مرفوع يتبوتين لتركبون اشتغلون تركبون شرف نعم شرف تركبون المضارع مرفوع المضارع لا تظن ومؤكد منه لا تركبون على المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والوفاء لتركبون أصل لتركبونن هذا يصل لتركبون ثم جاءت النون أخرى فخرجت الأولى فقيل لتركبن أصل لتركبونن فنقول مرفوع وعلامة ثبوت النون المحذوفة وحذفها يعني مو لأجل ناصب ولا جازم حذفت لتوالي الأمثال والواو فاعل لتركبن طبقا وعلامة النصب عن طبق جار ومجرور عن حرف جر عن حرف جر وطبق وعلامة الجر الظاهر وش أفادتنا عن ثلاثة اسمية اسمية مدخولها والحكمة والحكمة عليه بالجر وأمرا معنويا وهو لا البعدية يعني لتركبن طبقا بعد طبق إن شاء الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أقول يا رب لأن ما بعد وعليها وعلى الرسل احملوها الواو بحسنها على حق جر عليها جر شو جر الضمير هذا مكسر مجرور يعني كمل هل اعرابا كامل مو يعني اطرا سمع اقول اعرب اعرابا كاملا لا يكون اطراف على حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل على السكون لأن الهاء هي ألف مبني على السكون في محل الجر في محل جر في وعلى الفلك وعاطفة على الفلك على حرف جر والفلك اسم مجرور بعلى وعلى مجرى الكسرة الظاهرة تحمل هذا فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو لا مش أشبه الرفع مش أشبه الرفع المضارع مضارع لا يكون مرفوع لأنه متجرد عن ناس قلت متجرد مضارع تجرد عن ناس والجنس علامة رفع علامة رفع ثبوت النون والواو فعل لا والواو كما قال لا يكسر والواو نعم مش أبدت معالى بعدك أولا اسمية مدخولية والحكمة والحكمة عليه بجر وأمر معنوية والاستعلاء لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جروع النخل عنا المضارع مبني على الفتح مبني مو معرف لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة محل رفع النحويون مختلفون هل هو مجرور بالإضافة أو مجرور بالمضاف فرقا بينهم والصواب أنه مجرور بالمضاف لا بالإضافة لأن المضاف على رأي ابن مالك وغيره نسبة تقييدية تقتضي انجرار الثاني للأول فاللي يقول مجرور بالإضافة هذا رأي الكوفيين المهم أن كان مجرور بالمضاف لا بالإضافة نعم هل الخلاف كنا تمر؟ نعم كم الواو عاطفه الواو عاطفه اي وارجل ما ارجل نعم على الرسول على منصوب الحطاير نعم حسن حسن عطوف حسن عطوف المنصوب على رسول الله ما ارجلكم ارجل مضاف اي والجميل مضاف لو عاطفة اللام يصلبن يصلبن يصلب فعل يصلبن جميع المضارع يصلبن فعل المضارع المضارع مبني على فتح ثقيلة محله رفع محله نعم ما الكاف الكاف ضمير مضارع مبني على الظن الكاف ضمير مبني على الظن مجهول علم فعل علم أيضا يصلبنكم لا مفعول بالمبني لم يعظم محل الوصف على لماذا؟ لم يعظم محل الوصف في جروع في جر في حرف جر في جروع جر في حجور ذنب على مجرد جسم مضارع جزعي مضارع هو مضارع النقل مضارع مجرور بالمضارع وعلى متجزع وش أفادتنا فيه؟ أفاد ابن ثلاثة عشر اسمية مثلا اسمية من الخلفة يحكم عليه مجر أمرا معنويا وهو الاستعلاء هنا ألا رب قائلة يوما وقد تعبت ألا ألا هنا ألا رب قائلة رب حرف جر وقائمة الاسم مجرور ربا ربا ربا نعم يوما يوما مر وقد تعبت الواو الواو عابس لا واو الحال واو الحال قد حصل التحقيق تعبت تعبت تعبت عن السمع والتفع تعيش وقد تعبت لا الثاني الثاني على وين فعل فعل تعبت ضمير مستتر تقدير وفيه جواز ولا وجود استثارة الموجود الجواز الماضي كله فعل الجواز لكن المضارع على التفصيل والأمر والوجود مطلقا الماضي وش أبيتنا ربا نية مدخول لها والحكم عليه بالشر فأمر معنويا هو التقليد والتقليد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن رأيت؟ لا. لا. بسم الله تستعين بالله على ما جعلت البسملة ابتداء بسم الله القراءة تستعين بالله على القراءة. يكون أبدأ بسم الله. ها؟ البين. يعني هنا نوع من الاستعانة. كل ما يمكن يكون أبدأ بسم الله. نعم. أبدأ بسم الله للبداء. لكن بس. ويصلح لكن المحات يقولون ان الجار مجرور متعلق بمحذوف والفعل لا بد يكون متاخرا متعلقا ما يتقدم على متعلقه تقول بسم الله ابدا يعني اذا قلت ابدا ما حصلت التشمل بسم الله صار بسم الله متقدمها جمله ابدا وانا ما حصلت التشمل لا بد تقول بسم الله ابدا حتى يكون حقيقي بدأت بسم الله وما فهمت لا ما يعني قلت أبدأ بسم الله ما بديت بسم الله قلت أبدأ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كمثل إجار مجهول نعم كمثل إجار مجهول الكاف حرف تشبيه وجر ومثل كمثل مجرور اسم مجرور بالكاف مجرور بالكاف وعلى كسر الضاد نعم شيطان مثل المضاف مثل المضاف الشيطان المضاف مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف وعلى ما تجرد كسر الضاد على داخل نعم الشيطان إذ قال إذ ضرب ضرب نعم يعني الشيطان مبني على محله نصبها الضرب قال قال فعل الماضي للإنسان الإنسان جار ومجرور قال جر كسر الضاد أكثر فعل أمر مبني مبني على مبني على أكثر مبني على السكون والفاعل والفاعل مستتر تقديره ايش ايش ايش استثارة ما يستثمر وجوبا وجوبا جوازا لأن فعل الأمر وجوبا تقديره تكفر عنك وقال وإذا قال الإنسان قال هو وش استثمر تقدير جواز ولا وجوب جواز شم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا. الحرف له معاني كثيرة، مثلا على وجود الاشتعال، وكذلك أيضا تأتي بمعنى عن، وفي تأتي للظرفية وتأتي للاشتعال وتأتي للسببية، دخلت النار امرأة في طرحة استقصاء، ربما تأتي للتقليل وربما تأتي للتكثير لأن نادر. والباء مثلنا للاستعانة فقط، وتفيد التعزية ذهب الله بنوره، وتفيد البدل مثل أرضيتهم بالحياة الدنيا، مثل ليس لي بهم قوما إذا ركبوا، بدلا ليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وربانا، تأتي البدل. وتأتي للمصاحبة مثل فسبح بحمد ربك، تأتي للشبابية فكثير من الذين هادوا، ولها معاني أخرى تأتي بمعنى ما، تأتي للتعويض وتأتي بمعنى أن، على شأن لعذاب الواقع يعني عن عذاب الواقع. كذلك الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليم، واللام تأتي للملك وتأتي للاستحقاق وتأتي للاختصاص وتأتي للتعدية وتأتي بمعنى إلى. نعم سمعك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فصلها المصنف عن حروف الجر، وهي حروف جر، لكن لم يقل وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام والواو والباء والتاء، بل قال وحروف القسم فصلا لها عما سبقها. لماذا؟ لدلالتها على القسم، بخلاف ما من سبقها فإنها لا تدل على القسم، إنما تجر فقط. أما هذه تجر وتدل على القسم. وساقها المصنف هنا من علامات الاسم، فإن من علامات الاسم التنوين، أي كل كلمة منونة في اسم. وتقدم لنا معنى التنوين لغة واصطلاحا وانقسام التنوين، حيث قلنا هناك التنوين لغة التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت. والتنوين اصطلاحا إذا سألناك عن التنوين ما هو، تعرفه تقول نون ساكنة زائدة في آخر، تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا بغير توكيد. وقلنا بما تقدم من التنوين أربعة أقسام: تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. وقلنا إن تنوين العوض ثلاثة أقسام: عوض عن حرف، عوض عن كلمة، وعوض عن جملة، وكلها من علامات الاسم، وهذا سبب. ومن علامات الاسم التي تقدم بيانها دخول ال، المصنف قال دخول الألف واللام، وقلنا إن المصنف لا يوافق على هذا التعبير، لأن الكلمة إذا كانت مركبة من حرفين ينطق بها، كما تقول يد ما تقول ياء دال، دم ما تقول دالونين تقول دم، كذلك ال مثل ال هل وبل. وتقدم أن من علامات الاسم حروف الجر السابق بيانها، ومن علامات الاسم الآن حروف القسم. القسم ثلاثة أقسام: قسم وقسم وقسم. قسم وقسم وقسم. أما القسم هو الحلف، يقال له قسم ويقال له يمين ويقال له حلف ويقال له ألية، كما قال كثير عزة: قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي، يعني إذا صدر من اليمين، ومن ما يقول فقهاء كتاب الإناء وهو حلف زوج بالله تعالى أو بصفة من صفات ألا يطع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر كما معروف. يسمى الألية واليمين والحلف والقسم، والقسم بالكشر وبمعنى الحظ والنصيب. تقول هذا قسمي، كما لو كان بينك وبين أناس أرض أو بضاعة أو أي شيء وقسم، تقول هذا قسمي، هذا حقك يعني ونصيبك. والقاسم بفتح القاف وإسكان السين هو القاسم بين الزوجات، لأن الرجل يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، مع أن الباء هي أكثر، لأن الباء تدخل على الظاهر والمضمر في القسم يعني، أما الواو لا، مختصة بالظاهر فقط، لكن قدمها لكثرة دورانها على الأسفل، فأكثر ما يحب الناس بالواو. والله ما ذهبت، والله لا أعطيك أن كذا، لا أعطينك كذا وكذا، والله ما فعلت، والله لا أفعلن، فأكثر استعمال الناس للقسم هي الواو، ولهذا قدمها على غيرها، وهي تفيد القسم وتجر ما بعدها، كقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق، والله إن الأمر صحيح، والذاريات غدوا والمرسلات عرفا والشمس وضحاها والفجر وليال عشر والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والليل إذا يغشى والتين والضحى والعصر، كل هذه تجد ما بعد الواو كله مجرور، والعصر والتين والسماء، فتقول الواو حرف قسم وجر، السماء اسم مقسم به مجرور، وهي لا تدخل على الظاهر على المضمر، بل هي مختصة بالظاهر فقط. والباء، الباء أيضا من حروف القسم، وهي تجر الظاهر والمضمر، تقول أقسمت بالله، إلا أنهم ذكروا أن الباء لا تدل على القسم إلا بإيجاد فعلها قبل، تقول أقسمت، تقول أقسمت بالله فلا تقول بالله، فلو قلت بالله أعطني وإن كان لا بأس به، لكن قالوا لا بد أن تقول أقسمت بالله أن تعطيني، يقولون لا بد من ذكر الفعل الدال على القسم، ولا سيما إذا دخلت على ضمير، كان تقول أقسم به، الله أقسم به مثلا، أو أقسم بالله أبو حفص عمر، فإذا قلتها أن تقول الله أقسم به، فالضمير هنا به جار مجرور، البحر قسم وجر، والضمير اسم مقسم به مجرور مبني على الكسر في محل جر، فلا يجر الضمائر على أنه قسم إلا الباء فقط. والتاء هي أيضا من حروف القسم، إلا أنها تختص بالجلالة، كالله ما تجر إلا جلالة، قال الله تعالى تالله لا، حكايه عن ابراهيم، تالله لأكيدن اصنامكم، تالله ان كنا لفي ضلال مبين، تالله تفتأ تذكر يوسف، فقال الشاعر تالله يبقى على الايام ذو حيد بمشمخر به الظلماء والآس، وسمع من كلامهم كالرحمن كرب الكعبه لكنه قليل، فالشائع والكذيب اختصاص التاء بالظاهر، والظاهر يكون جلالة، هذا هو الأغلب. وليس هناك ما يدل على القسم غير هذه الثلاث أبدا، الواو والباء والتاء، لكن سمع إلها إلا أنه نادر أو شاذ إذا صح، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه: هالله لا يؤخر الأجل، هالله بمعنى والله لا يؤخر الأجل، يعني إذا جاء أجل لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، وهو قال هالله. قالوا هذا شاذ نادر يحفظ ولا يقاس عليه، فاختصاص القسم هي الواو والباء والتاء، وعرفنا أن الواو تختص بالظاهر فقط سواء كان جلالة أو غير جلالة. ثانيا التاء تختص بالظاهر وتختص بالجلالة فقط، لا تجر للجلالة. وما سمع من كلامهم ترب الكعبة وتر الرحمن هذا قريب يحفظ ولا يقاس عليه. أما الباء فيتجر الظاهر والمضمر، يعني قسما تجر الظاهر تقول أقسمت بالله الله أقسم به، أقسم بالله أبو حفص عمر، وقالوا إنه يتقدمها لفظ الفعل الدال على القسم، ولا سيما إذا كان مجرورها ضمير الله أقسم به أو أقسمت بالله أو ما أشبه ذلك. هذا وكلها على افتراضها هي من علامات الاسم، فهي لا تدخل على الفعل ولا على الحرف، بل هي من خصائص الاسم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قسم أقول القسم ما جاءكم في شيء. قل إي وربي إنه لحق. قل فعل الأمر مبني على الشيء. والفاعل فعل مستتر وجوبا تغيره أنت. هي حرف تصديق. الواو حرف جر. هي حرف تصديق. الواو حرف قسم. لا هي حرف تصديق. هي بمعنى نعم، بمعنى بلى. هي الحرف تصديق. لكن كيف الشيخ تكون بمعنى نعم وبلى؟ نعم وبلى تختلف في المعنيين. لا لا حرف تصديق ما تختلف. كلام زين قلت نعم. جاء بلى. ما جاء بلى. مثل قل بلى وربي لتبعثن. لكن قد يكون بعض المرات نعم إثبات للنفي. قل كل نفي. إذا كانت إثبات ولا نفي كل حرف تصديق. أي حرف تصديق والواو حرف قسم وجر. ربي. ربي هذا اسم مقسم به. مقسم به. وعلامة جره. وعلامة جره الكسرة. كسرة مقدرة. لمنع من ظهورها تعد. لا لا. منع من ظهورها استبعد. لا. كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. ربي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. هذه مياه المتكلم يقاضي إعرابها مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لكن هذه إن أقول إن وأن وليت ولعل وكأن لا بد انك تدل على ما لم ادلت عليه من الرسول من ليت ولعل كلام من الرسول، لكن لا بد تعطيها حقها مما تفيد فيه، تفيد معنى غير ما تفيد حق الناسخ الثاني التي ليت ولعل وكأن. تقول ان حرف توكيد ونصب. نعم كل حروف الناسخ تفيد نصب، لكن تفيد توكيد زياده. ما نقول لا تريد النصب، قلنا خاصة إن وقته ولا كان وقته ولا إن حصل في دون نصب. ولا الضمير هذا تنصب المبتدأ وترفع الخبر. تنصب الاسم وترفع الخبر. إنه ضمير هذا ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب اسم إن. لا حق حق هذا اللام هذه لام الخبر حق خبر إن. لا ما هي لام خبر. لام يسمونها مطيع. لا. توكيد للمعنى لكن تعود لام الابتداء يقول ليس توكيد للمعنى الحقيقة توكيد إنه لا حق فإذا أبلغ من قولك إنه حق فإذا قلت إنه حق لأن قلنا إن حرف توكيد ونصب توكيد لما بعدها فتأكدت بأنها لا حق فإذا أدخلت عليه اللام إنه لا حق صار مزيدا للتأكيد أيضا. لكن كيف سميت لام الابتداء يا شيخ وهي واقعة الخبر؟ ها؟ واقعة الخبر وسميت لام الابتداء. نعم سمى لام الابتداء وسمى لام التأكيد ويتوجد التأكيد. إذا أبلغ من قولك إنه حق فإذا قلت إنه حق لأن قلنا إن حرف توكيد ونصب توكيد لما بعدها فتأكدت بأنها لحق فإذا أدخلت عليه اللام إنه لحق صار مزيدا للتأكيد أيضا. لكن كيف سميت لام الابتداء يا شيخ وهي واقعة الخبر؟ ها؟ واقعة الخبر وسميت لام الابتداء. نعم سمى لام الابتداء وسمى لام التأكيد ويتوجد التأكيد. لكن سبب تسمية لام الابتداء وهي واقعة الخبر؟ ما يأكد ولا واحد لأن ما لا صلة بحق إنما هي تريد التأكيد مرتبطة بإن تفيد من التأكيد ما تفيد منه وبعضهم يقول إنها لام الابتداء يعني لام ابتداء للتأكيد لما ما لا يعني بالنسبة لا إلا أن تؤكد إن قل إيه ورحمه إنه الحق تريد التأكيد الذي أفادته إن ويدخلت على الخبر حق خبر إن مرفوع بالضمة ظاهر على خبر إن أري إيه ربي الله الحق من حل نفسه على طريق إيش إيه ربي الله الحق هل نقطع على الطريق في القلب؟ اي نعم جملة لأن قول ما يشبه للجمل أنا ما أعرف أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم بالله بالله حرف قسم حرف القسم قسم وجر القسم والاسم له جلالة مجرور بالباء بدل أو عقل؟ صح بدل لكن هم كل بدل يصح يكون عقليان والعكس إلا ابن شاهد نعم نعم مسألة يأتي في البدل على مرتابك البكري مجدن عليه الطير وطرقه وهو بعضهم يقدر لنا لكن رضي الله لك بدل نعم هذا تالله إن كنا لفي ضلال مبين تحف قسم مجر والاسم الشريف والاسم الشريف مجرور على اسم مقسم به مجرور على مثل حسن ظاهر عدلها إن كنا إن حفظنا حفظنا أو إيش إن حفظنا إن كنا كنا لفي ضلال مبين حق نصب إن كنا لفي ضلال حرف ما في شيء ها لا شرط شيء شبه مخفف من الثقيلة إن لكن هنا إن كنا لفي مخفف نعم إن خذ من الثقيلة خذ من الثقيلة كنا كان كان حفنا حف فلنا يرفع المنتهى ويصبح خبر نعم هنا قلنا ضمير في محل ضمير في محل رفع اسم كان. لا في ضلال لم تكيد في حرف جر ضلال اسم مجرور مثل ولم جرر كتبان مبين في ضلال مبين سبع جواب القسم قال في أحد القسم قال ابناء مثل أحد لا لا ما يقال لا نعم إن كنا هذا جواب القسم لا جواب القسم إذن سويت الله إن كنا على في ضلال مبين إذن سويتم برب العالم إذن سويتم هذا هو الجواب جواب القسم شيخ مسألة منطبقة ثلاثة الأشياء على حرف القسم ولذلك لكن ما تفيد التبعيض ولا تفيد الشبابية ولا تفيد التعدية ولا تفيد الاستعلاء. أنا أقول التأكيد الحلال. نعم. أنا أقول التأكيد الحلال كلها. تالله لأكيدن أصنامكم الحرف قسم الله مقسم به يقدر مقسم به لأكيدن أصنامكم لم توكيد لا لم موطئة للقسم أكيد فعل ماضي نصب الفتحة لا إذا الله لا أكيدن أصنامكم أكيدن فعل مضارع فعل مضارع مبني على الفتح مبني على الفتح باتصال بنون توكيد الثقيلة محل أصنام مفعول به منصوب الفتحة أصنام مضارع والكاف مضارع مبني على الضم محل الجمع بالمضارع والمين بالجمع والسماء ذات الرجع القسم والرجع القسم والرجع السماء قال من جرى السفر ذاتي ذاتي نعم ذات الرجع نعم ذات المضاف والرجع المضاف مجرور بالمضاف نعم قال من جرى أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. تقدم لنا أن أقسام الكلام ثلاث لا رابع لها، والدليل على أنها ثلاثة وكما قدمنا الاستقراء والتتبع في كلام العرب فلم يوجد أي كلمة ما أبدا إلا اسم أو فعل أو حرف. وتقدم لنا الاسم وأنه يتعلق بخمسة مباني: أولا الاشتقاق، وثانيا الكلمة تعريف الاسم من أن الكلمة دل على من نفسها ولم تقترن بجمع، والثالث حكمه في نفس الإعراب والبناء طارئه، رابعا انتشامه، خامسا علامته. وهذا كل التقدم. هذا الفعل هنا أنه أيضا يتعلق بخمسة مبادئ: اشتقاقه وهو مشتق من الحدث، أصله المصدر وهو مشتق من المصدر. فإذا قلت ضرب هو مشتق من ضرب، ضرب يضرب ضربا هو مشتق من ضربا، قام يقوم قياما مشتق من القيام، فالمصدر هو الأصل والفعل مشتق من هذا الأصل، كما قال الحريري: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل.